إذا قلنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام، مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب، إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة، المطاوعة يلعبون علينا أو المطاوعة يكتمون حديثا وصار إلى ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هل إذا فعلوه هل كان تنصحهم وتبين لهم صرفه، لا تغضب ولا تعجل، بين لهم الخطأ ووضح لهم الخطأ، فأنت في العصر الخامس عشر، من تتقرب من الأول، أنت من العصر الخامس عشر الذي اشتد في غربة الإسلام وأن فيه آل وأن ترى فيه الباطل، فعليك أن تنصح بذلك وأن تبين أحكام الإسلام بذلك وأن لا تعجل ولا تغضب، لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك، فمتى غضبت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطردوك، فعليك بذلك في النصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران. والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرزق يحرم الخير كله، ويقول إن الذي خلق من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس أن يرفع وأن لا يعجل، ولا سيما مع الوالدين حقهما عظيم، وهكذا مع جيرانك وإخوانك ومجتمعاتك ترفق حتى لا يقبل منك وحتى لا تطرد ولا تبعد. نعم. بيتنا تلفاز وفيديو، كل ما دخلت البيت سكرت وقصرت عليه، قام تواجد علي ادعى علي قام يقول قام هذا ولا عرفوا انصحهم نصيحة الله وعرفوا النصيحة الطيبة دائما ان شاء الله ينتفعون عرف الحلم وكلام الطيب يا ولدي يا ولدي كذا هذا لا يصلح هذا لا يجوز، لا فتحته على القرآن على شيء طيب مثلا، أما هذا لا يصلح مرتين ثلاث عشر سنة يا شيخ محكومون بالنفاق ولا حدا ما يضر لا يضر نعم.